الكتابية يجوز التزوج بها، يعني يهودية ونصرانية، وقد أباح الله ذلك في سورة المائدة. في سورة المائدة: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فهمت؟ وفي نفس السورة قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. في نفس السورة. نعم نعم، نقول هي من أهل الكتاب ولا كانت تقول هذا. نعم نعم نعم، لكنه لعل الله سبحانه وتعالى يهديها بعرض السلام عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.